قال رحمه الله قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا واقع كثير من الناس وتصاب القلوب بذلك, يعني إيثار العاجل بأي شيء يداوى أو تداوى النفس إذا كان فيها هذا الإيثار للعاجل بما ذكره الله تلو ذلك مباشرة. قال والآخرة خير وأبقى, والآخرة خير وأبقى, فالمداوات أن يذكر المرء نفسه أن الآخرة خير له من هذا بما تعنيه كلمة خير من معنى وأبقى. أما هذا فهو فان ليس بباق, مهما عظمت لذة المرء به لن يبقى له, إما أن يذهب هو عما يلتذ به أو يذهب عنه هذا الشيء الذي يلتذ به لا يبقى. فليس من النصح للنفس ولا من الحكمة ولا من العقل أن ينشغل بهذا الذي يذهب ولا يبقى ويكون سببا لحرمانه من اللذة الباقية. والآخرة خير وأبقى والله خير وأبقى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.